قدمنا لكم من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. الليلة هنسهر مع أول حلقات رباعية أحلام الحياة بناء على رغبات عدد كبير من السادة المستمعين، وهيا نستمع إليها الآن. القاهرة تقدم أحلام الحياة. سهرة إذاعية على موجات البرنامج العام. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور أحلام الحياة. ما بنكتبش الرسائل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور أحلام الحياة مع رشا أنور، أحمد القصبي، جيهان طلعت، مهنا الضيف، و مروى شتلة. القصة والسيناريو والحوار رشا أنور. ندور ندور ندور بجناح حزين مكسور، ساعات نشوف في العتمة وساعات نتوب في النور. ساعات عيوننا بالأسى تفرح، وساعات في ساعة الفرح منوحة أحلام الحياة. هندسة صوتية أبو بكر المهدي، أسامة بدوي. الرؤية والإخراج رشا أنور. أعرفكم بنفسي، أنا هشام، عندي 37 سنة. اتجوزت الإنسان اللي حبيتها من كل قلبي من وقت ما كنا في الجامعة، وكنت فاكر إن حياتنا مع بعض هتكون أجمل قصة حب، قصة لا حصلت ولا هتحصل، لأني كنت فاكر إنها بتبادلني نفس الأحاسيس وعندها نفس الرغبة إن بيتنا يكون جنة جميلة. ورغم إنها كانت دايما بتقولي أحلى كلام، خاصة في بداية جوازنا، إلا إن الكلام ده على أرض الواقع كان مجرد كلام. ومع الوقت بدأت أحس بفتور حصل بيننا. الإحساس ده كان مضايقني، وكنت كل ما حاول أكلمها وناقشها تقولي أنت حساس زيادة عن اللزوم، أنا بحبك جدا، وطالما أنت مش حاسس بالحب ده يبقى أنت اللي ما بتحبنيش. وبسبب الرد المتكرر ده كل مرة كنت بحاول أقرب منها أكتر، وبطلت أقول لها أو اشتكلها، وقررت أسكت وعيش. لكن كان جوايا كلام كتير، كلام مليان بألف ألف علامة استفهام. داليا، داليا. ايوه يا هشام، انت جيت؟ ايوه حبيبتي، جهزت الغداء، انا هموت من الجوع. معلش يا هشام يا حبيبي، النهارده هناكل كده اي حاجه من بره، لحسن كنت طول اليوم تعبانه. طب ما قلتيش ليه من بدري وانا جاي في الطريق؟ كنت عديت جبت حاجه، ولا حتى اتصلت باي مطعم علشان اروح الاقي اكل؟ انا واقع من الجوع. ما قلت لك يا هشام كنت تعبانه وما حسيتش بالوقت اصلا. الساعه دلوقتي 6 بالليل وما حسيتيش بالوقت؟ من ساعه ما صحيت لغايه دلوقتي يا داليا. بلاش الوقت، ما حسيتيش كمان بالجوع؟ يوه لا يا سيدي، ما حسيتش بالجوع من كتر التعب. انت هتفتح لي تحقيق علشان تعبت شوية؟ تحقيق؟ لا يا ستي، ألف سلام عليك. طب لو سمحتي عبال ما اخد شاور وغير هدومي تكوني طلبتي حاجة علشان اتغدى، ده لو ما كانتش المكالمة هتتعب حضرتك. هو انت يعني لازم تقطمني وخلاص؟ مش هين عليك تقولي سلامتك من غير ما تحدفني بكلمتين يعكننوني؟ حاضر، هتخرج من الحمام هتلاقي الغدا جاهز ان شاء الله. وبعدين يا داليا، في العصبية اللي انت بقيتي فيها دي، انا كنت قلت ايه علشان كل ده؟ ما قلتش حاجة. انا فعلا ما قلتش حاجة تستاهل التصرفات دي، بس مش عارف ليه كنت بسكت ومش بحتد عليها، ولا حتى بحاول افهم منها في ايه. كنت فاكر ان السكوت احسن، علشان البيت يبقى هادي ومفهوش مشاكل ولا صوت عالي ولا جدال. كنت فاكر انها لما تبقى لوحدها اكيد هتراجع نفسها وتحس ان انا قد ايه شاري خاطرها، لكن الظاهر اني كنت غلطان. داليا، انا خارج اظبط شويه حاجات في العربيه، على ما ارجع تكوني جهزتي علشان نلحق الزفه، لحسن ما اجري ابن عمي مشدد عليا ما نتاخرش. انت عارفه بقى ان في مقام اخوك كبير. هشام، هو انا لازم اروح معاك الفرح؟ لازم ايه؟ اصلي يا حبيبي عندي صداع فظيع ومش هستحمل صوت الدي جي وهبقى مقريفه. ازاي يا داليا؟ ازاي اروح الفرح من غيرك؟ وايه المشكله يعني يا هشام؟ هو انا العروسه؟ انا حيالله مرات ابن عم العريس، يعني ما حدش هيسال عليا اصلا. ازاي يا داليا ما حدش هيسال عليك؟ العيله كلها هتسال عليك وهيقولوا لي مراتك فين. يا سلام، يعني انا عشان ارضي العيله بتاعتك كلها اسيب الصداع يكسر دماغي؟ خدي مسكن يا داليا، لسه بدري، اشربي اي حاجه. وبعدين ايه حكايه الصداع اللي ما بقاش يسيبك ده؟ ما تروح للدكتور علشان نطمن. خلاص روح انت الفرح وانا هروح للدكتور. لا انت اكيد بتهزري يا داليا. والله ما بهزر يا هشام، صدقني وجودي في الفرح مالوش اي لازمه ولا حد هيحس بيا اصلا. كفايه اني احس ان مراتي مش موجوده معايا في مناسبه مهمه زي كده وابقى الوحيد في العيله اللي داخل الفرح من غير مراته. يوه، حاضر يا هشام، اتفضل انزل شوف هتعمل ايه في العربيه وانا هاخد مسكن وحلبس وهتيجي تلاقيني جاهزه عشان ترتاح انت وعيلتك. لا يا داليا خلاص ما تجيش. يوه، ما تجننيش بقى، اجي ولا ما اجيش، تيجي ما تجيش. يا ستي اعملي اللي يعجبك. سارة، انت يا سارة؟ ايوه يا طارق. في حاجة يا طارق؟ في حاجات يا هانم. انا مش قلت مليون مرة ما حدش من الولاد يدخل اي اوضة اكون قاعد بشتغل فيها؟ طب اهدى بس، انت بتزعق كده ليه؟ هو ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل انك مش عارفة تربي عيلين، مش عارفة تمشي كلمتك عليهم، مش عاملين لك اعتبار ولا بيسمعوا كلامك. طب ما انت كمان يا طارق نبهت عليهم اكتر من مرة وما بيسمعوش كلامك انت كمان. ما هو ده علشان انت ام فاشلة، المفروض انت اللي تربيهم وتعوديهم يسمعوا كلامي وكلامك يا هانم. المفروض تبقى مبسوط ان الولاد متعلقين بيك وبيحبوك وعايزين يقعدوا معاك ويشوفوك يا طارق. الحب حاجة والتربية حاجة، ما انا كمان بحبهم، لكن لما اقول محدش يدخل عليا وانا فاتح اللابتوب وبشتغل يبقى امر واجب التنفيذ. امر واجب التنفيذ؟ هو احنا في محكمة؟ دول اطفال يا طارق على الكلام الكبير ده. يوه، انا بناقش مين اساسا؟ روحي انت كمان من قدامي، ما فيش فايدة. وقسما عظما اللي هيدخل عليا وانا بشتغل لا اكرهه في اليوم اللي اتولد فيه. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك، اديني خارجة من وشك. ده كان ملخص بسيط لحياتي مع طارق اللي اتجوزته وانا معرفوش خالص. زي ما بيقولوا جوزت لونات، مامته شافتني عجبتها جابته وجات خطبتني، بابا وافق واتجوزنا في اقل من 6 شهور. كنت فاكرة ان الجواز مش محتاج اكتر من 6 عقلة عايزة تعيش وتحافظ على بيتها وجوزها وولادها، وان المعاملة الكويسة لجوزها اكيد هتخليه يحبها ويعيشوا اسعد 2. وعشان كده وافقت اتجوز طارق مع اني ما كنتش اعرفه خالص. وطبعا بعد الجواز اكتشفت اني كنت غلطانة، كان لازم اتعامل وافهم كويس مين الانسان اللي هقضي معاه بقية حياتي. طارق كانت اخلاقه صعبة قوي والفاظه فظيعة، حاولت كتير اتقرب منه لكن كان بيتعامل معاه هي مش كاني زوجة، لا كاني واحدة توظفت في مهنة الزوجة، وهو المدير وصاحب الشغل وصاحب الكلمة، وما ينفعش اقول له غير حاضر وبس. حتى الكلام معاه كان بمواعيد، المواعيد اللي هو يحددها. كان على طول كل يوم بعد الغدا يدخل مكتبه او الانتريه ويقفل على نفسه، وطبعا محدش عارف هو بيعمل ايه ولا حتى يقدر يدخل عليه ويقول له انت بتعمل ايه. فينك من بدري؟ ما ظهرتش ليه؟ انا معاك يا قمر، مش هتفتح الكاميرا بقى عشان اشوفك ولا حتى هسمعك صوتي النهاردة. طب ليه بس العقاب ده؟ هو كده علشان اتأخرت عليا قوي النهاردة. ما انتي لو تعرفي المأساة اللي انا عايشها. ايه، مراتك برضو؟ هو في غيرها؟ مفيش بينا اي لغة حوار خالص. غريب، مع ان يعني واحد زيك جنتلمان وجان وشخصية تجنن كده، ازاي يعني مراته ما تقدرش كل ده؟ يا هانم، الجواز اسمه ونصيب. عندك حق. مش ناوية تقولي لي اسمك ايه؟ احنا بقالنا 3 شهور بنتكلم ومعرفتش غير اسمك لاعتباري على الفيسبوك، زهرة الحب. معلش يا طارق، قلت لك انا مش هينفع لاني ست متجوزة. طب وماله؟ هو انا خرجت بره حدود الادب واللياقة؟ لا. طب امال ايه بقى؟ احنا اللي بينا صداقة بريئة، والتقاء بين روحين ما صدقوا لقوا بعض. وبعدين معاك. طب اسمع، انا لازم اقفل دلوقتي لاني خارجه مع جوزي. يا بخته. وبعدين معاك، انا فعلا بحسده هيخرج يسهر مع زهرة الحب، الصوت الرقيق والمشاعر الجياشه اللي بتكتب احلى كلام على الفيسبوك. انا مش هعطلك، سارة سعيدة يا زهرة الحب. مع السلامة يا طارق. مع السلامة يا هانم. سارة، انت يا هانم. ايه تاني يا طارق؟ في ايه بتزعق ليه تاني؟ انت يا ستي يا مهملة. مهملة ليه؟ لعب عيالك سايبينها لي على الكرسي اللي بقعد عليه، ما شلتهمش ليه؟ ما شفتهمش. يعني انت ما بتربيش وكمان ما بتشوفيش؟ وبعدين معاك بقى، انت كل حاجة تشتم وتجرح كده. يا شيخة اوعي كده، ما تقرفنيش. يا ماما تعبت قوي قوي قوي. معلش معلش يا حبيبتي، اسمتك كده؟ ما هو لو ابوك الله يرحمه كان عايش ما كانش يستجرى يعمل فيكي كده. بس اقول ايه، منه لله. يا ماما يا ماما، انا عايشه في جحيم، بيتخانق معايا على اي حاجه واقل حاجه وكل حاجه، وبيقول لي كلام محدش يقدر يستحمله ابدا يا ماما ابدا. معلش معلش يا بنتي، عارفه لو ما كانش عندك منه عيال كنت أقولك سبيه وغوريه، بس انت يا بنتي ما بتشتغليش، ومعاش ابوكي يا دوب ما بيكفنيش، وعيالك ومصاريفهم كتير، ولسه مشوارهم طويل، مش هتقدري عليه لوحدك يا بنتي. يا ماما انت مش متخيله، انا حاسه اني خدامه عنده. لا، اقل من الخدامه، اقل من الخدامه. خدامه فشر، ده انت ست الستات هو كان يلاقي ضفرك. استحملي يا حبيبتي وصدقيني بكره ربنا هيهديه، وتقولي ماما قالت. بس حاولي تريحيه، اسمعي كلامه، ما يبقاش على لسانك غير حاضر وطيب، سيسيه لحد ما ربنا يهديه. اسيسه ايه اكتر من كده؟ انا حاسه ان كل ما بسيسه وبتنزل عن حق من حقوقي بياخد على كده، وما بقتش عارفه بكره ممكن يحصل ايه منه اكتر من كده. يا ماما اسمعي كلامي، اسمعي كلام امك العجوزه، ما تخليش على لسانك غير حاضر وطيب، واللي تشوفه يا طارق ومهما يعمل طنشي ولا كأنك شايفة ولا سمع اللي بيقوله. حابي على عشك وولادك يا سارة يا بنتي. حاضر يا ماما، حاضر، أنا هسمع كلامك ولو إنه صعب علي قوي، لكن حاضر هعمل بنصحتك. وفعلا قررت أعمل بنصحتها، هستحمل أكتر، هستوعب أكتر، هقول حاضر وطيب حتى في المواقف اللي ما ينفعش أقول فيها لا حاضر ولا طيب، بس أديني هجرب، يمكن تكون نصيحة ماما في محلها، مع إن عقلي بيرفض الكلام ده وكرامتي بتقطعني بسكاكين تلمة، ونفسي انفجر في وشه وأقوله حرام عليك، نفسي أقوله إن قربت استنفس كل طاقة كنت بستحملك بيها. لكن حاضر يا ماما، أنا هقوله حاضر وطيب، وربنا يهديك وربنا يسامحك، يمكن يمكن يكون كلامك صح يا ماما. الحمد لله على السلامة يا طارق، أنت جيت؟ لا لسه في الشغل. لسه في الشغل؟ انت بتضحكي على ايه؟ عملتي الغدا؟ من بدري. وليه من بدري؟ انت عارفه اني بحب اكل الاكل سخن. طب ما هو سخن. سخن ولا سخنتيه؟ كان سخن وهسخنه لك دلوقتي تاني. يا دي المصيبه، مفيش فايده فيكي، بدن في ملطه. 100 مره يا بني ادمه قلت لك انا معادي معروف كل يوم، اظبطي الاكل على معادي علشان بحب الاكل سخن، ومليش في الاكل اللي بيتسخن بقرف منه. والله يا طارق انا طفيت عليه بس من ربع ساعة. علشان ست بيت فاشلة، لا عارفة تظبطي مواعيد اكل، ولا عارفة تربي ولادك، ولا عارفة حاجة في اي حاجة. انا زهقت. معلش، ربنا يهديك يا طارق، ربنا. ايه الاستفزاز ده؟ ايه الاستفزاز بتاعك ده؟ ايه ربنا يهديك دي؟ هو انا مجنون قدامك؟ يلا يا شملول، يلا روحي حطي الاكل في الانتريه، مش هاكل معاكي النهارده، علشان تاني مره تبقي تفكري كويس وانت بتطبخي تظبطي ميعاد اكلي على ميعاد وصولي. هي داليا، اخبارك ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ هيكون اخباري ايه؟ مش شايفني رابطه راسي؟ قلت لك يا هشام، قلت لك لو رحت الفرح هتعب اكتر ودماغي هتتفرق من الصداع. وانا خيرتك وقلت لك ما تجيش، ليتك صممتي ولبستي وجيتي؟ عشان ارضيك، جيت على نفسي وصحتي بس علشان ارضيك. طب ما انا دايما باجي على نفسي علشانك يا داليا. لا والله، وده بأمارة ايه بقى؟ الله، داليا انت ليه بتقلبي كل كلامنا لخناق وتقطيم؟ يوه، لا خناق ولا تقطيم، ولا عندي استعداد اصلا يا هشام اسمع اسطوانة انت ما بقيتيش بتحبيني اللي بقت في بقك كل ساعة والتانية دي. سيبني شوية بقى علشان ارتاح، انت مش اتغديت خلاص؟ اتغديت يا داليا، اتغديت لوحدي زي كل يوم. المهم انك اتغديت. يلا شوف لك حد بقى من صحابك تكلمه، ولا قهوة ولا كافيه تقعد عليه علشان تخرج الطاقة السلبية اللي في دماغك دي، وتبطل الطريقة اللي بتفكر بيها وتتعامل بيها معايا. ايوه داليا، بس انت عارفة اني ما بحبش اخرج من البيت بعد الشغل لاني ببقى مجهد، وبعدين لدرجة دي وجودي في البيت بقى مشكلة كبيرة بالنسبة لك. انت هتعيده تاني يا هشام؟ اقولك ادخل اقعد على الانتريه شغل لك فيلم ولا مسرحيه، وانا هقفل على نفسي وانام شويه، يمكن الصداع يروح. ده بعد اذنك. لا يا داليا انا خارج. مع السلامه. يا ساتر على الله، طارق بقى يبقى اونلاين دلوقتي. ظهرت الحب اخيرا، ظهرت. عندك نص ساعه تاخير. معلش غصب عني. احكي لي عملتي امبارح في الفرح، انا متاكد انك كنتي اجمل من العروسه. طبعا، بس ليه يعني متأكد مع انك ما شفتنيش لغاية دلوقتي؟ هو الصوت اللي انا سامعه ده ينفع يركب الا على اجمل وارق ليدي في الدنيا يا زهرة الحب. انت لطيف قوي يا طارق وكلامك يجنن. لطيف بس ماليش بخت. ليه بس؟ ما قلتلك حظي دبسني بجوازة ما يعلم بها الا ربنا. لحظة يا دالي هرد على واحد صاحبي، حظه زي في الجواز ما يعلم به الا ربنا. طيب حسيبك ترد على مكالمتك. الو. ايوه اتش، مال صوتك؟ عايز تشوفني؟ افكر انت عارف اني ست متجوزة. يا عم بهزر معاك. لا مش معقول، هشام ابن الناس الكويسين عايز يقعد على القهوة اخيرا. ماشي اتش، قابلني بعد ساعة. بقولك ايه، ابقى حط وردة حمرا في جيب الجاكيت عشان اعرفك. اوعي تتأخر يا حبيبتي. سلام يا حبيبتي. طارق هو انت خارج؟ في مانع ولا حاجة؟ مع مين؟ انت مالك؟ علشان سمعتيني وانا بقول سلام يا حبيبتي. تعالي يا طارق. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده يا طارق؟ بصي بصي في الموبايل. رقبتي يا طارق. شايفة رقم مين؟ هشام. بهزر مع هشام صاحبي علشان خيالك المريض ما يلعبش بدماغك تاني يا ست سارة. اوعى كده، اوعى. ايه اللي بتعمله فيا ده؟ اللي بعمله ده حينة صغيرة من اللي ممكن اعمله لو اكتشفت انك بتتجسسي عليا تاني يا ست سارة. اوعي من قدامي. هشام ازيك يا اتش؟ ايه التطورات دي؟ بلاش هزار والنبي يا طارق، احسن انا على اخر. ليه بس؟ زعلان معاهم في البيت ولا ايه؟ انا مش مرتاح خالص يا طارق، انا ما بقتش فاهم اي حاجة. داليا اتغيرت خالص وكل يوم التعامل معاها بيبقى اصعب. عارف اتش اللي انت فيه ده سببه ايه وعلاجه ايه؟ قول يا فيلسوف، بس والنبي من غير تريقه، لحسن انا مش طايق نفسي. لا والله مش بهزر، اللي انت فيه ده سببه انك مركز مع مراتك بس. امال المفروض اركز مع مين يا فيلسوف؟ المفروض تبقى مش عارف تركز مع مين ولا مين ولا مين. لا يا عم طارق، انا ماليش في الكلام بتاعك ده. هو انا بقولك اعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ انا بقولك بس ما تركزش مع مراتك قوي كده، ده انت الوحيد اللي كل اصدقائك على الفيسبوك رجاله بس، ولا اللي عامل جروب لمدرسه ثانوي بنين، مع ان الحياه مشتركه يا شباب. انت عايز تخرب بيتي؟ يعني هو دلوقتي عمران بمنظرك ده اللي يقطع القلب؟ اسمع كلامي، اسمع كلامي. ادخل على الفيسبوك هتلاقي الملاك الحائر والبدر السائر والطائر الرقيق والنفس العميق. النفس العميق؟ كل دي ستات اغلبهم متجوزين ومختارين الاسماء المستعاره دي عشان ما يبقوش معروفين. يعني تسالي يا سهشام. تسالي؟ واحلى تسالي، كل يوم تتعرف على نوع جديد. هتكلم الجميله والوحشه، الذكيه والغبيه، العنيده والفرفوشه. طب وانا هستفاد ايه ان شاء الله بعد كل ده؟ لا اذا كان على الافاده هتستفيد كتير، احساس ما يتوصفش يتحس بس. عارف لما يبقى قدامك طبق فاكهه مشكل عمرك ما هتزهق ابدا؟ اللي هيزهقك صحيح انك تفضل طول عمرك ما تاكلش غير نوع واحد بس من الفاكهه. يعني الست بتتلخص في نظرك انها مجرد نوع فاكهه واخرها تسالي. بالظبط. لا يا طارق، انا بالنسبه لي الست هي الحياه، الحياه الجميله بضحكتها وطبطبتها واخلاصها ووفائها وحنانها. يبقى ما اختلفناش، انا كمان بدور على اخلاص ووفاء وحنان وجيهان، بس الفرق انك عايز تلاقيهم في ست واحده، وانا متاكد انهم في اكتر من واحد. اسمع كلام، اسمع كلام اتقل على مراتك، واعمل زي ما بقولك هتلاقي حياتك معاها ايه. مش هقولك، هتدعيلي. تعايزني اخون مراتي؟ يا عم مين جاب سيرة الخيانة؟ اسمع، تسافر معانا شرب لوحدي؟ لا هات المدام، هات المدام تنكد علينا يا هشام. لا يا عم انا ماليش في سفرياتكم دي. فكر يا اتش، هتدعيلي والا ما تبقاش تاني تفضل تشتكيلي. ربنا سهلك. انا بقى لازم اقوم دلوقتي. ماشي يا اتش. ماشي، باي يا حبيبي. ايه يا بنتي اللي حصل تاني؟ اللي حصل اني خلاص ما بقتش قادرة استحمل كل شوية اهانات وبهدلة. انا حاسة اني خلاص ما بقاش عندي كرامة خالص، حاسة اني بموت كل يوم، كل يوم بموت يا ماما من كلامه ومعاملته اللي مش لاقية لها اي سبب غير بس اني بسكت، غير انه متأكد اني ضعيفة ومعتمد عليه وما اقدرش اخد اي قرار عشان اقدر ابعد عنه، لاني خايفة على البيت وخايفة على الولاد. انت يا بنتي مش مريحة في حاجة؟ بالعكس يا ماما بالعكس، انا شايله على كفوف الراحه، والله يا ماما شايله على كفوف الراحه. امال ايه بس؟ انا لازم اشتغل يا ماما، لازم اشتغل. تشتغلي؟ تشتغلي ايه؟ وبيتك وجوزك وعيالك هتعملي فيهم ايه؟ وبعدين هو جوزك هيوافق؟ ما انت كلمتيه 100 مره ورفض، واحنا يا بنتي مش ناقصين مشاكل. المشاكل يا ماما كده كده موجوده، انا لازم اشتغل، لازم اشتغل عشان استقل عنه. على الأقل يا ماما بطل أفكر في اللي بيعمله فيا كل يوم. وتلي انت هنا يا حماتي؟ أهلا أهلا يا طارق يا ابني، إزايك؟ كويس. جهزت العشاء يا سارة ولا زيارة حماتي عطلتك؟ أنا ماشية يا ابني، ما تقلقش. متهيألي سارة جهزت العشاء وأنا قاعدة معاها. متهيألك؟ يعني العشاء جاهز ولا مش جاهز يا سارة؟ حاضر يا طارق حاضر، ما تخليكي قاعده يا ماما منورانا شويه. لا لا لا يا حبيبتي، شوفي جوزك وولادك وهبقى اكلمك لما اوصل. طب يا حبيبتي مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا ماما. ايه يا ساره، ما رديتيش على سؤالي ليه؟ حضرتي العشاء ولا ما حضرتيهوش؟ العشاء جهز يا طارق، جهزته لك على الميعاد اللي بترجع فيه كل يوم علشان يبقى سخن سخن وما يحتاجش يتسخن عشان ما تتعكننش، واعتقد ان ابسط حقوقي كزوجه بتعمل اللي بتأمر بيه بالحرف الواحد عشان ما تتعكننش، ان انت كمان تراعي مشاعري ومشاعر اهلي عشان انا كمان ما اتعكننش. ايه ده، انت بتعلي صوتك عليا؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه ايوه نسيت نفسي، نسيت نفسي من يوم ما اتجوزتك، ما بقتش عارفه انا زوجه ولا خدامه، نسيت كرامتي، نسيت احلامي، نسيت طعم الحياه، ما بقتش عارفه انا عايشه ولا ميته. انت اتجننتي ولا ايه؟ انا مشارف الجنان يا طارق من عمايلك، وعشان ما اتجننش انا قررت اشتغل. ايه؟ لا ده انت اتجننتي رسمي. اوعى ايدك كده، لو مديت ايدك عليا تاني انا هسيب لك البيت وهسيب لك ولادك تربيهم زي ما انت عايز. في 60 داهيه انت فاكره اني همسك فيكي؟ انا سايبك في البيت بس علشان تربي العيال. خلاص يا طارق، يبقى اتفقنا اللي بيني وبينك العيال وبس، والا هسيبهم لك وامشي. سامع؟ هسيبهم لك وامشي. لا دي لهجه جديده يا هانم، اهجره في الدنيا. قولي لي مين اللي غيرك عليا كده؟ امك. كل ده من زياره امك؟ صحيح، الحما عمى. عمى؟ الحما عمى؟ امي عمى، امي اللي احرقتها قدامي دلوقتي وما بقتش عارفه ترد عليك عمى. لكن انا مش هدافع عنها ولا عني، انا هسيبك تقول وتعمل اللي انت عايزه، لان زي ما قلت لك من اللحظه دي يا طارق اللي بيني وبينك العيال وبس. ملك يا طارق، مودك وحش ليه كده؟ لا ابدا. مراتك برضو؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم انا مسافر الاسبوع اللي جاي شرم الشيخ مع اصحابي، مش عايزه تيجي تغيري جو؟ هغير جو؟ انت بتهرج صح؟ لا والله ما بهرج، انا محتاجه اشوفك وانا بحكي لك، محتاجه اعرف اسمك الحقيقي، ولا انت لسه مش واثقه فيا؟ لا طبعا يا طارق واثقه، بس انت عارف ان انا ست متجوزه. هو انت جوزك ده ايه، لزقه؟ ما بيسافرش؟ ما عندوش حاجه يتلهي فيها عشان تشمي نفسك شويه؟ المشكله مش بس في جوزي، المشكله كمان في الولاد يا طارق، هسيبهم ازاي؟ سيبهم له. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا. اللي ما ينفعش اننا نبقى روح واحدة في جسدين وما يعرفوش يتقابلوا ولا مرة. يا ستي قابليني، ومش عايز اعرف اسمك الحقيقي ايه، بس عايز اشوفك يا زهرة. زهرة؟ مش انت زهرة الحب؟ انت زهرة حياتي، انا محتاج لك فعلا، ولو فعلا اهمك وعايزاني افضل اتكلم معاكي اعملي اي حاجة علشان اشوفك واتكلم معاكي ونسافر سوا شرم. مستحيل يا طارق. مفيش حاجة اسمها مستحيل، سفرك معايا ده أحسن حل علشان نشوف بعض ومحدش يشوفنا زهر. طيب سيبني أفكر وهرد عليك. ربنا ما يحرمنيش منك يا أجمل زهرة في حياتي. ليه بس كده يا بنتي؟ صدقيني يا ماما أنا بعد خناقتي مع طارق ارتحت جدا، حسيت لأول مرة من سنين إن برد جزء من كرامتي اللي بعترض معايا. طب وناوية تعملي إيه؟ زي ما قلتلك أنا هشتغل، أنا عملت لنفسي أكاونت على الفيسبوك وضفت نفسي في مجموعات كتير جدا وكتبت السي بتاعي وبعته بالإيميل لأكتر من شركة وربنا يسهل. طيب ما يا بنتي كده ممكن جوزك يعطر فيك ويعقرب لك الدنيا. ما تخافيش يا ماما مش هيعرف حاجة، أنا عملت حساب وكتبت اسم وهمي على الفيسبوك أحلام الحياة، عمره ما هيجي في باله يعني إن أنا اخترت اسم لأنه فاكرني لا بعرف أعمل إيميل ولا صفحة أصلا على الفيسبوك ولا فاكرني أعرف أعمل حاجة في أي حاجة. ربنا يكرمك يا بنتي ويصلح حالك يا رب ويطمني عليك يا سارة. أيوة يا ماما دهيلي، ربنا يخليك يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا هشام بيه، ما لسه بدري. الحمد لله على السلامة ولسه بدري؟ ما انت خارج مقموس وسايبني انا اضرب اخماس في اسداس. الله، هو مش انت اللي قلتيلي اخرج شوف حد من اصحابك تقعد معاه؟ وانت بقى ما صدقت. يعني ايه ما صدقت؟ وبعدين ايه اللهجة اللي بتتكلمي بيها معايا دي؟ من انت ودي لغة الحوار بيننا يا داليا؟ من النهاردة وبكرة وكل يوم يا هشام. جريه يا داليا، في ايه؟ في ان زهقت من اهمالك ليا. انا؟ ايوه، انت انسان اصلا اناني عايش لنفسك وبس. انا؟ ايوه، والمصيبه كمان انك مش حاسس. طب قولي لي موقف واحد بس كنت فيه اناني معاك يا داليا هاني. موقف واحد؟ تعال نعد، ده كفايه يوم الفرح لما سحبتني معاك زي المعزه غصب عني وانا بقول لك عندي صداع. انا سحبتك زي المعزه؟ وبعدين هو ده الموقف اللي بتعتبريني فيه اناني؟ ما شفتيش انه حب؟ حب طبعا حب، انت عارفه متاكده كويس قوي اني ما بحبش اروح مكان من غيرك. ليه؟ عيل صغير؟ انا مراتك، سامع؟ مراتك يا هشام، مش الست والدتك. وانا ما كنتش بعتبرك مراتي وبس، انت حب عمري يا داليا. انا من يوم ما اتجوزتك وانت مراتي وامي وبنتي وحبيبتي وصاحبتي، انت اقرب انسان ليا في الدنيا. لكن اذا كان حبي ليكي خانقك قوي كده، وطالما انت ما بقيتيش شايفاه غير انانيه، يبقى اسمحي لي اعتذرلك يا داليا. اعتذرلك على كل الحب اللي في قلبي ليكي، ووعدك ان من النهارده مش هخنقك بيه تاني يا داليا. هشام انت رايح فين؟ انا رايح عند امي يومين، وعلى فكرة انا كمان هسافر مع اصحابي يومين كده، وشوفي هتحتاجي فلوس قد ايه في اليومين اللي جايين. كده؟ طب اعمل حسابك ان انا كمان رايحة عند ماما انا والولاد اليومين اللي جايين. براحتك يا داليا، اعملي اللي انت عاوزاه. يا اتش يا جامد، انا مش مصدق هتسافر معانا شرم، دي هتبقى رحلة خيال. انا فعلا محتاجة غير جو وتغير مود وتغير في نوع الفاكهة. واللي اتعرفت على حد ولا لسه؟ يا طارق انا ماليش في اللي بتقوله ده خالص، ما بيغرنيش اصلا، انا ليه دماغ تانية. خلاص يا عم براحتك، انا كنت عايزك تتبسط زي هناك. ليه وانت تعمل ايه هناك؟ احدى صديقاتي العزيزات على الفيسبوك اسمها زهرة الحب، شوف الرومانسية، هتسافر معانا؟ تسافر معانا ازاي؟ في نفس العربية؟ لا يا سيدي، هتحصلنا على هناك. انت مش قلتلي ان كل تعرفهم متجوزين؟ تمام. هو ايه اللي تمام؟ هتسافر ازاي؟ وهي هتقول لجوزها ايه؟ وانا اشغل نفسي ليه؟ تقول اللي تقوله وتعمل اللي تعمله، المهم انا اتبسط وغير جو. يا ساتر عليك يا طارق، ده انت فظيع. انت اللي جاي من كوكب تاني، بس ما تقلقش، طالما قدرت تعمل اول خطوة وتسافر معانا يبقى الخطوة التانية هتيجي. مستحيل. بكرة تشوف. المهم السفر الخميس ان شاء الله. ان شاء الله نتقابل الساعة 1 بالليل، هعد عليك تكون جاهز. اجي لك بيتك ولا لسه قاعد عند الحاجة؟ لا تعال على البيت، لان في حاجات لازم اخدها معايا من البيت. ماشي يا اتش، اتفقنا. اول مرة من يوم ما اتجوزنا نتخانق ونبعد ونسيب البيت احنا الاتنين، واول يوم من يوم ما اتجوزنا اسافر من غيرك يا داليا. انا غلطت ان حبيتك، ولا انا غلطت ان حبيتك اكتر من لازم، ولا غلطت ان حبيتك اكتر؟ ايه اللي غيرك كده؟ راح فين الحب اللي كان بينا؟ ولا انت اصلا ما كنتيش بتحبيني؟ ظاهر اني كنت موهوم. مش ممكن واحده تكون حبت جوزها تسيبه بالطريقه دي وتتخانق معاه على اتفه الاسباب كانها بتتلكك، ولما يغضب تسيبه يضرب دماغه في الحيط كانها لما صدقت. واضح فعلا ان داليا ما كانتش بتحبني، او ما بقتش تحبني. لا داليا عمرها اصلا ما حبتني، لازم اكون صريح مع نفسي، ده الصوت اللي كان دايما جوايا وعمري ما كنت بطلعه. داليا عمرها ما حبتني، داليا عمرها ما حبتني. طب والحل؟ والولاد؟ انا مش قادر افكر، انا محتاج اقعد مع نفسي كتير عشان افكر في كل حاجه واقدر انظم كل حاجه وافوق نفسي من الوهم اللي انا فيه ده. لازم. معقول اعمل زي ما طارق بيقول لي؟ معقول أتكلم مع حد تاني؟ معقول ده اللي هيخفف عليا ونسيني؟ طب وأنا خصاني؟ أنا هجرب. أنا عندي مليون اقتراح لطلبات صداقة. وأدي الكمبيوتر، أدي الكمبيوتر. أنا فعلا محتاجة أتكلم مع حد، بس مش أي حد. اقتراح طلب صداقة من قمر الزمان. لا لا لا، نور الفجر. لا لا، ليالي العمر. لا لا لا، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الأسماء دي؟ أحلام الحياة، أحلام الحياة. الله، حلوة قوي الصورة اللي حطها أحلام الحياة دي. وآدي طلب صداقة لأحلام الحياة. إيه ده؟ اقتراح لطلب صداقة زهرة الحب. دي الجو بتاع طارق. لا لا لا، ما يصحش، لا يزعل مني ولا حاجة، أنا ما فيش داعي. بس واضح إنها ست رقيقة من الصورة اللي حطها. أما صدفة. إيه ده؟ تم قبول الصداقة من أحلام الحياة؟ طب أكتب لها إيه؟ أكتب لها إيه؟ آه، مساء الخير. إيه ده؟ دي بترد عليا. كتبت لي مساء النور. أشكرك على قبول الصداقة. أشكرك يا أستاذ هشام. العفو يا فندم. أنا بعت لحضرتك طلب صداقة لأني قريت التايتل بتاع حضرتك في الشركة، وأنا بصراحة بدور على شغل، وياريت حضرتك تساعدني. طب خبرة حضرتك إيه يا فندم؟ الحقيقة مفيش، لكن أنا محتاجة الشغل جدا. تمام، ابعتيلي السي في بتاعك أقراه وبعدين نتكلم، ولو قدرت أساعدك أكيد مش هتأخر. ياريت يا أستاذ هشام تساعدني فعلا، أنا حالا هبعت لحضرتك السي في. ما تتصوريش يا زهرة أنا مبسوط قد إيه إنك قدرتي توفقي ظروفك علشان نسافر مع بعض. أنا مش عايزاك تفهمني غلط يا طارق، أنا صحيح هسافر في نفس الوقت اللي أنت مسافر فيه، بس ده مش معناه خالص إننا ممكن نتقابل. إيه الكلام ده؟ أمال أنت مسافرة ليه؟ مش عارف. بس أنا عارف، أنت عارفة متأكدة إن أرواحنا هي اللي بتقربنا من بعض، وده مخوفك لأنك ست محترمة. بس اطمني ما تقلقيش، أنا عايزك تثقي فيا وتثقي إنها حافظ عليكي أكتر من روحي. يا زهرة الحب. زهرة الحب؟ أنا مش عايز أعرف اسمك، لأني خلاص حبيت زهرة الحب. حبيت؟ قصدي روحي، روحي حبت وتعلقت بالاسم ده، وعمري ما هسألك أبدا على اسمك الحقيقي. المهم، هتنزلي فين في شرم؟ هبقى أقولك وأنا هناك. قدمنا لكم من إعداد وتقديم رشا أنور.